أيها الإخوة المؤمنون، الحمد لله الذي شرفنا باللغة العربية، فاللغة العربية لها شرف لا يدانيه شرف، فإنها لغة القرآن، لغة القرآن الكريم، فإن القرآن نزل باللغة العربية. قال تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بلسان عربي مبين، أي واضح. وقال تبارك وتعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. وأخبر سبحانه وتعالى أنه أنزله حكما عربيا. قال تبارك وتعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وبين سبحانه وتعالى أن القرآن نزل عربيا، نزل على العرب مع عموم الرسالة لكي يعقلوه ويعرفوا معانيه. قال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال بعض المفسرين في قوله لعلكم تعقلون، أي لتعقلوا حدوده وأصوله وفروعه وأوامره ونواهيه. فاللغة العربية هي عرض الأمة وهويتها، رفعتها وشموخها. العربية أشرف اللغات وأفصحها، أجمل اللغات وأبلغها، فكم بلغت مفردات اللغة العربية، بلغت مبلغاً كبيراً، قيل أنها بلغت 40 مليوناً، في حين أن الإنجليزية لا تزيد عن 50 ألفاً، قيل أنها بلغت 40 ألفاً. يا الله، اللغة العربية كم فيها من جمال المعاني والمباني، لغة الصوت والصور، لغة الأداء، لغة الإيحاء، لغة التأثير، خرير الماء من الخرخرة، زقزقة العصافير من الزقزقة،